مش عليك يا اخي الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. قال تعالى وفي السماء مش عندك انت ولا عند رئيسك في العمل ولا عند البنك ولا عند التجارة ولا عند اي بشر. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اسأل الله ان يملأ قلوبنا بالتوكل عليه والثقة فيه انه ولي ذلك والقادر عليه. قال رأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول هذا ما فعلتم لانفسكم احللتموهم بلادكم وقسمتموهم اموالكم اما والله لو امسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير داركم. فسمع ذلك الغلام المبارك زيد بن ارقم رضوان الله على زيد فمشى بهذا الكلام كله بلا زيادة او نقصان الى النبي عليه الصلاة والسلام. لو ما فعلش والله العظيم لو ما فعل زيد لخان نفسه ولخان دينه ولخان عقيدته. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون دي خيانة عظمى. لكنه نقل بامانة فوقف بامانة. ويجوز لك ان تنقل عن رجل من اهل الفسق واهل الاجرام واهل البدع يجوز لك ان تنقل خبره لمن تظن انه قادر على ازالة منكر هذا المجرم الخبيث. وهذه حالة من الحالات الست التي ذكرها علماؤنا من الحالات الاستثنائية في مبحث الغيبة. يجوز لك ان تنقل بدعة المبتدع او اجرام المجرم او افساد المفسد لمن تعتقد انه قادر على ازالة هذا المنكر او على تغيير هذه البدعة او على ازالة هذا الفسق لا من باب التشنيع لا من باب التشنيع وانما من باب التغيير. اسأل الله ان يرزقنا اياكم الاخلاص في القول والعمل. مشى زيد بن ارقم الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنقل كل ما سمعته اذنه من عبد الله بن ابي من اول ما تكلم يا الله وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه فاخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب. يعني زيد بن ارقم ينقل الخبر للنبي عليه السلام وعمر جالس في المجلس النبوي. فقال عمر افلا نقتل هذا المنافق يا رسول الله على طول. وهذه طبيعة عمر الفذة الفريدة. في لفظ الصحيحين لفظ الصحيحين رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمر وقال لا يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. أصحابه هو عبد الله بن أبي من أصحابه. انظر إلى الحكمة شوف الحكمة هدأت الآن لماذا قال النبي ذلك ولماذا فعل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام ستأتي الآن. قال عمر في رواية ابن إسحاق التي نحن بصددها قال يا رسول الله مر به عباد بن بشر فليقتل. فقال رسول الله كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا ولكن أذن بالرحيل. شايف الحكمة النبوية ذا أذن بالرحيل يعني مر القوم أن يرتحلوا. ليه؟ اسمع وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها قط. يعني مشى بهم في وقت لم يعتد أن يمشي بهم فيه وقد مشى. وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها فارتحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه. فذهب عبد الله بن أبي إلى الرسول وحلف بالله ما قال. هذا هو النفاق. حلف بالله ما قال وقال ولا تكلم به وكان في قومه شريفا عظيما